بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ بذكر بدايات مبعثه صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه، وسنقرأ في هذا حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان لا يرى رؤيا صلى الله عليه وسلم إلا كانت حقيقة أمامه كما رآها في منامه قبل ذلك. قال: ثم حبب إليه الخلاء، أي الخلوة وأن يكون لوحده صلى الله عليه وسلم، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. يتحنث أي بمعنى يتحنف، أي يتعبد، والمقصود أنه يتعبد بالحنيفية التي هي دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي لم تتغير ولم تتبدل. قالت: فيبقى الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. فحبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلوة وأن يتعبد الله على دين إبراهيم على التوحيد، وكان المطل من جبل من هذا الغار من غار حراء إلى مكة يرى الكعبة قبل أن يأتي البنيان، فيحجب الرؤية عمن كان في غار حراء. قالت عائشة رضي الله عنها: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. الحق أي الوحي، والمقصود به هنا هو جبريل. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لوحده في الغار ليس معه أحد، فقال له: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، أي أنا لست قارئا، لا أعرف القراءة والكتاب. وكانت العرب أمية لا يكاد يوجد فيها أحد يقرأ ويكتب. فلما قال له: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. غطني أي خنق النبي صلى الله عليه وسلم فصار يصعب عليه التنفس، وجاء في رواية أنه أخذ بمجمع ردائه وثيابه ثم تركه فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أي التعب ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رجع بهذه القصة وبهذا الأمر يرجف فؤاده، وجاء في رواية ترجف بوادره، وهي المنطقة التي بين المنكب وترقوة الإنسان، وهذه ترتجف إذا خاف المرء. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، أي لفوني، وهذه يقولها من كان يجد بردا شديدا. فزملوه حتى ذهب عنه الروع صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بعد أن مر بهذه التجربة؟ قال: لقد خشيت على نفسي. وقد فسرها العلماء بتفاسير كثيرة، ومن أقربها أنه خشي على نفسه أن يموت، أو خشي على نفسه المرض، أو خشي على نفسه من شيء مجهول. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وهذه فائدة أيها الإخوة الكرام، ينبغي لمن أصيب بأمر وكنت عنده أن تهون عليه هذا الأمر العظيم، وأن تذكر محاسن هذا الرجل أو هذه المرأة ومآثره وأعماله الصالحة التي تواسيه بها وتذكره بأن الله عز وجل لن يخزيه، وأن أمره بإذن الله كله خير. فقالت له خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل. الكل هو الضعيف الذي لا يستطيع أن يأتي برزقه أو أن يقضي حاجته، فأنت تحمله وتعينه وتكسب المعدوم أي الفقير، وتعين على نوائب الحق أي ما يصيب الناس من المصائب ومن البلاء. وجاء في رواية: وتصدق الحديث. وهذه أيها الإخوة قاعدة عظيمة ذكرتها خديجة رضي الله عنها وأرضاها لتواسي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن المرء إذا صدق الله وكان حسن الأخلاق طيب الأعمال نظيف السريرة صادقا مع ربه ومع الناس فوالله لن يخزيه الله أبدا، كما قال الحق سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نقف على هذا ثم نذكر بقية القصة إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.